واخد بالك؟ ان لم يرد بها وجه الله تبقى دنيويه، يسعد بها الدنيا لكن ما ايه ما ثواب في الاخره. وقد تكون اخرويه اذا اراد بها وجه الله، وقد تكون هذه الاخلاق دنيويه اذا لم يرد بها وجه الله. وأخبار الاخره ولكنها كلها محاسن وفضائل، كلها محاسن وفضائل باتفاق اصحاب العقول السليمه، وان اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. اختلفوا في موجب حسن هذه الاشياء، هل موجبها العقل ولا الشرع؟ المعتزله قالوا موجبها العقل بناء على قاعده التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزله، وعند اهل السنه قالوا ان موجبها الشرع. الشارع هو اللي ايه؟ اللي جعلها هي حسنه، فالحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. عند اهل السنه، وده الراجح والله اعلم. فصل. قال القاضي: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه في المقدمة السابقة، ورأينا الواحد منا يتشرف يعني يفتخر بواحدة منها أو اثنتين، يعني الواحد في واحدة منها ولا اثنين، يبقى مال الدنيا فخر إن هو فيه. إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب يعني رفعة نسب، أو جمال يعني حسن صورة، أو قوة قوة نفس أو عقل، أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال، زي ما يقال مثلا إيه جواد كحاتم الطائي، واخد بالك؟ زي يضربوا بالمثل، يعني يقولوا مثلا أجود من حاتم، لما يلاقي واحد كريم يقولوا إيه أجود من حاتم، يتضرب بحاتم الطائي المثل. وناس بقى له إيه بقى رمة من زمان سنين وقرون، لكن لحد دلوقتي الناس يضربوا بالمثل، يقول لك اجود من حاتم. ليه؟ لانه كان في خصله واحده من خصال الكمال وهي الجود. فضل مضرب الامثال لفين؟ على مر العصور. ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب، يعني قلوب اهل الحق، أثرة يعني مكرمة وعظمة، ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة، وهو منذ عصور قال ماضية يعني رمم دوال، يعني بالي بقى ايه عظام متفتتة، زي ما ضربنا المثل كده، يبقى تلاقيه مات بقاله سنين طويلة ويقول لك عنترة بن شداد اشجع من عنتر، واخد بالك؟ فشوف بقى عنتر بقى رمة وبالي بقاله سنين طويلة، لكن يضرب بيه المثل لحد دلوقتي في الفروسية وفي الشجاع وهكذا. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال؟ إذا كان اللي فيه خصلة واحدة بنقعد نزن عليه طول الظهور ونقعد نضرب بيه المثل. فما ظنك بمن اجتمعت فيه كل هذه الخصال، مش اجتمعت وبس، ولكن على وجه الكمال. يبقى اجتمعت الخصال وعلى وجه الكمال. شفت بقى في نبينا عشان تعرف قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال الحميدة، يا ريت نضيف كده على وجه الكمال، واخد بالك؟ عشان نكمل المعنى. إلى ما لا يأخذه عد، يعني إحصاء، حتى لو تحاول تحصي أخلاق النبي الجميلة ما تعرفش تحصيها، مهما تحاول تعد هتفوتك حاجات. إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة، يعني حتى لو حاولت انك انت تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحاول تحتال حتى انك انت تبقى فيك خصلة من الخصال دي على وجه الكمال، ما تعرفش. ده توفيق الله عز وجل. إلا بتخصيص الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى، من فضيلتي، هيعد لك 65 فضيلة في نبينا خدها على وجه الكمال. هو عد حاول يعد فعد 65، واخد بالك؟ لكن هو ما قالش ان هي دي بس، هنقولهم بسرعة. من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم الأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكسير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وسماع تسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتسب. شوف تيجي بقى في الآخر تقول لي بشر مثلكم يا عونتاجي، ده انت مش فاهم حاجة بقى، ده انت تبقى مش فاهم حاجة خالص. في بشر في خصلة من الخصال اللي احنا عدناها دي عشان تقول له بشر زي وزيك؟ الجماعة الأونتاجية بتوع اليومين دول يقول لك بشر زي وزي زيه، ايه اللي بيقول لسه ما يعرفش يستندي؟ يجي اللي هو عنده كمال النبوة والرسالة والعصمة والكوثر والشفاعة صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم والمعجزات والخصائص والقرآن وكل الحاجات دي، تيجي تقول لي بشر زي وزيك؟ تبقى انت مش فاهم حاجة. نمسك بقى خصلة خصلة كده، نتكلم على كل خصلة كلمة. من فضيلة النبوة، النبوة أو النبوءة، النبوة إذا كانت بالهمزة النبوءة يبقى من نبأ، يعني أنبأ يعني أخبر، لأنه يخبر عن الله، واخد بالك؟ نبيئة من إيه؟ من الإنباء يعني الإخبار عن الله. ولو قلنا النبوة يبقى أبدلنا الهمزة واو فبقت واوين، هي أصلا النبوءة، فلو أبدلت الهمزة واو بقت واوين، بقت مشددة، تقول النبوة، يبقى برضو من النبأ أو من النبو، يعني من الارتفاع لإدراك الخلق في مقام النبوة، ده مقام عالي، حتى أنك تقول إيه مقام النابي يعني عالي، أرض نابية يعني عالية، حتى لما واحد يبقى لسانه عالي تقول له إيه، واخد بالك؟ ألفاظه نابية، نابية يعني عالية، واخد بالك؟ الناس ما تحتملهاش. فيبقى ايه الشيء العالي؟ يبقى نبي، نبا، نبا يعني علم. يبقى النبوة اما من الانباء بالهمز والابدال او تبقى ايه من العلو والارتفاع. والرسالة، الرسالة اللي هي اخص من النبوة، لان النبي يوحى اليه من الله لا بشرع جديد، ولكن جاء قدوة ولم يؤمر بالتبليغ، جاء قدوة بس ويعظ الناس، دي النبي. الرسول جاء بشرع ورسالة بجانب النبوة فأمر بالتبليغ والتوصيل كما وصل. يبقى ايه؟ يبقى الرسالة اخص من النبوة واعلى، اذا اجتمعت النبوة مع الرسالة تبقى اعلى من النبوة. وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، الانبياء والرسل عددهم 124 الف نبي ورسول، 124 الف نبي ورسول، منهم 313 رسول، ده عدد المسلمين في غزوة بدر. ايوه الرسول قايلهم، هو حد يعرف يعرف الحاجات دي؟ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ربنا بيخبره. سئل عن الانبياء قالوا له كم عدد الانبياء يا رسول الله؟ قال جم غفير، عدد كبير، اللي هو صلى بيهم في الايه؟ في المسجد، وصلى بيهم في السماوات العلى، 124 الف. قال جم غفير، 124 ألف نبي منهم 313 رسول، من 313 رسول خمسة أولي عزم، اللي هم بترتيب الدنيا سيدنا نوح، وبعدين سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد، بترتيب الأفضلية سيدنا محمد فإبراهيم فموسى فعيسى فنوح، بترتيب الأفضلية، واخد بالك ازاي؟ يبقى الرسالة هي مقام توصيل الخلق الى الحق، والنبوة مقام الوصول الى الحق. يبقى النبوة وصل الى الحق، والنبي وصل ووصل، وصل هو الى الحق ووصل غيره الى الحق. خدت بالك؟ يبقى ده الفرق بينهم. والخلة، الخلة اللي هي لما ايه، لما الانسان يحب حاجة تقوم تتخلل الحاجة دي كل نفسه، يبقى تخللت كل نفسه، ما الخلة. واخد بالك؟ والمحبة لما يتخلل هذه الاشياء سويداء القلب، يدخل في القلب بس مش في كل النفس، يبقى المحبة ادق من الخلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقام الخلة والمحبة في آن واحد. والخلة والمحبة والاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اللي هو الاختيار، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. والإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى والرؤية لنريك من آياتنا الكبرى. والقرب والدنو، القرب قرب مكانة وليس قرب مكان، لأنه سبحانه منزه عن المكان. قرب مكانة، والدنو دنو رفعة. واخد بالك؟ ما تفتكرش الحكاية مكان، ان سيدنا رسول الله وكان هو عند سدرة المنتهى كان اقرب منه للرب وهو في مكة. ده وهو في مكة زي وهو في سدرة المنتهى، قربه الى ربه واحد. ولكن ده هنا كان علو مكانة وليس علو مكان، ودنو مكانة ورفعة. واخد بالك؟ والوحي، والوحي اللي هو معروف، وهنتكلم على الوحي بعد كده بالتفصيل وانواعه. والشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى وما عداها، لان الشفاعة خمس انواع، اعلاها الشفاعة العظمى، هنتكلم عليها بعد كده. والوسيلة، والوسيلة دي منزلة في الجنة، اعلى درجة في الجنة اسمها الوسيلة. مش انت بتقول اللهم اتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة اللي هي اعلى درجة في الجنة اسمها الوسيلة. واخد بالك؟ هي دي اعلى درجة. واخد بالك؟ دي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم. والفضيلة اللي هي زيادة المرتبة على سائر الخلق. آتي سيدنا محمد الوسيلة اللي أعلى درجة في الجنة، والفضيلة اللي هي زيادة المرتبة على سائر الخلق والأنبياء. واخد بالك إزاي؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الفضيلة من التفضيل. واخد بالك إزاي؟ لحسن تفتكر إنها عطف تفسير. دي مش عطف تفسير. الوسيلة غير الفضيلة. لسه بتفتكر ان الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، الواو دي عطف تفسير، يعني كلهم حاجة واحدة بس الواو بتفسرها غلط. ده عطف هنا تغيير مغايرة، كل حاجة ليها معناها. فأوتي الوسيلة لأعلى درجة الجنة، وأوتي الفضيلة لأعلى تفضيل على الإطلاق، وأوتي الدرجة الرفيعة اللي هي الدرجة التي يقف عندها صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ليشفع في الخلائق جميعا صلى الله عليه وسلم. كل واحدة ليها معنى. والمقام المحمود، المقام المحمود اللي هو المكان اللي حياته جبهته صلى الله عليه وسلم علشان ايه، يسجد تحت عرش الرحمن فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يلهمه الله اياه في اللحظة. فده المقام المحمود. والبراق 25 ذكر في القرآن من الأنبياء والرسل 25، لكن ربنا قايل إيه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، دل على إن فيه إيه رسل لم نسمع عنهم في القرآن. والبراق والمعراج، والمعراج قالوا اللي هي درجة إيه من ذهب ودرجة من فضة، يخط الدرجة الواحدة يبقى في السماء الاولى، الدرجة الثانية في السماء الثانية، الدرجة الثالثة هات لي بقى سرعة المعراج ده ايه ده، سبحانه بقى سبحانه وتعالى. والمعراج والبعث الى الاحمر والاسود، خصوصية النبي انه ارسل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. والصلاة بالانبياء، حد صلى بجميع الانبياء غيره صلى الله عليه وسلم؟ حد صلى بجميع الانبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ دي خصوصية لي، كل الحاجات دي خصوصية لي صلى الله عليه وسلم، لم يشاركه فيها أحد من الخلق. والشهادة بين الأنبياء، ويشهد بين الأنبياء على الأنبياء إن هم الأنبياء بلغوا الرسالة لأممهم، لأن تيجوا أممهم أو أنتجية ربنا يسأل أمم الأنبياء يقول لهم هل بلغوا الرسالة؟ يقولوا لا ما قالوا لناش يا ربنا. حتى في عز القيامة برضو لسه ما زالوا أونتجية وكذابين، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذبوا يا ربي بلغوا الرسالة، لأنه أعلمه الله في القرآن أن الأنبياء بلغوا، فيشهد ليهم سيدنا رسول الله، يبقى هو المحامي بتاع الأنبياء صلى الله عليه وسلم اللي يشهد له. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وسلم. والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم بل سيادة العالمين، لأن في رواية غير رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، في رواية كده ورواية صحيحة قال أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. يبقى حتى سيد الملائكة وسيد الإنس وسيد الجن وسائر خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولواء الحمد، لواء الحمد اللي هو المحامد اللي هيحمدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيقول الله سبحانه وتعالى له اشفع تشفع وسل تعطى، ده لواء الحمد، بيدي لواء الحمد تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم، يقول كده بيدي لواء الحمد تحته آدم ومن عداه وكل أولاد آدم صلى الله عليه وسلم. والبشارة، بشارة أهل إيه؟ أهل الجنة، وبشارة المؤمنين مبشرا، والنذارة وإنذار أهل الكفر بالبواري وبالنار، ومبشرا ونذيرا. والمكان عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، مش أي كده عند ذي العرش مكين، وقلنا في أحد التفاسير إن هذه الصفات في صفات نبينا في أحد التفاسير، وإنها في صفات سيدنا جبريل في تفاسير أخرى، واخد بالك ازاي؟ ولا فرق، ان كانت في صفات سيدنا جبريل فنبينا افضل من سيدنا جبريل، يبقى الصفات دي فيه من باب اول. حتى لو قلنا ان الصفات دي على سيدنا جبريل ما بعدتش عن سيدنا محمد، بل تثبت له من باب اول لكونه افضل من سيدنا جبريل، فضلا عن ان فكرت ان هذه الصفات صفات النبي اصلا عليه، واخد بالك، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمكان عند ذي العرش والطاعة مطاع، ثم أمين ثم الأمانة، يعني أمين على الرسالة وأمين على الخلق وأمين على دلالة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وعلى توصيل الخلق إلى الرحمن سبحانه وتعالى. والهداية، الهداية القاصرة، الهداية القاصرة اللي هي يعني وقف عليه ويهديك صراطا مستقيما، والهداية المتعدية إلى غيره وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يبقى في هداية قاصرة له ويهديك صراطا مستقيما لا تتعداه صلى الله عليه وسلم، وفي هداية متعدية إلى سائر الخلق منه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإعطاء الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والسؤلي لما يقول له ايه سل تعطى، وربنا قايل في سيدنا موسى ولقد اوتيت سؤلك يا موسى ومقام النبي اعلى، يبقى سيدنا محمد اوتي سؤله من باب اول. وفي الحديث سل تعطى، ده بيبقى ايه اعطاء السؤل. والكوثر، ان اعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير اللي منه النبوة ومنه الرسالة ومنه الهداية ومنه الحوض المورود ومنه النهر اللي في الجنة ومنه المقام المحمود، كل ده معنى الكوثر اللي هو الخير الكثير، وتكلمنا عنه بالتفصيل الخميس الماضي. وسماع القول، وقل تسمع صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الشفاعة ربنا يقول له قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. وسماع القول وإتمام النعمة، يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وشرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، ووضع الوزر، ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفع الذكر ورفعنا لك ذكرك، كل ده اوتيه صلى الله عليه وسلم. وعزة النصر، وينصرك الله نصرا عزيزا، مش نصر عادي، نصر فيه عزة. طب ما احنا انتصرنا في حرب اكتوبر، لكن كان فيها عزة؟ ما كانش فيها عزة، كان فيه نصر، بشائر نصر، لكنه من غير عزة. لكن نصر النبي نصر فيه عزة، وينصرك الله نصرا عزيزا، واخد بالك، نصر فيه عزة ورفع قدر واسماع كلمة واملاء شروط وتأييد ودنو الارض تحت يديه وتحت قدميه صلى الله عليه وسلم، كل ده النصر اللي فيه العزة. ونزول السكينة والتأييد بالملائكة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، كل دي خاصة بنبينا. وإيتاء الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والسبع المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتزكية الأمة، لما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل قالوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، تزكية الأمة. والدعاء إلى الله، والدعاء إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تعالى والملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. والحكم بين الناس بما أراه الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صلى الله عليه وسلم. ووضع الإصر والأغلال، ووضع عنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في سورة الأعراف في صفة النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر اللي هي إيه؟ التكاليف الشاقة، واخد بالك، والعذاب زي المس ربنا رفع به، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع بالنبي صلى الله عليه وسلم المسخ وعذاب الاستئصال، ورفع بشرعه السمح صلى الله عليه وسلم التكاليف الشاقة. عند اليهود مثلا لو وقعت نجاسة على ثوب احدهم، يقطع الحتة اللي ايه اللي طالها النجاسة، مش يغسلها بشوية مية زينا، شوف احنا الرحمة شوية مية خلاص. لكن هو اليهودي على دينهم على شريعتهم، يجيب المقص ويروح قصص الحته اللي طالتها النجاسه عشان يعرف يصلي في الثوب. شوف انت الاغلال شديده عليهم ولا لا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما احل لهم ايه بعض اللحوم وحرم عليهم بعض اللحوم في نفس الذبيحه، واخد بالك، الا ما اختلط بعظم او الحوايا او ما اختلط بعظم، يعني كله محرم الا الحوايا او ما اختلط بعظم من اللحم، انما اللحم اللي ما اختلطش بعظم او الحواية يبقى حرام، يمسك الذبيحة يذبحها ويأكل ربعها والباقي حرام عليها. شفت انت الرحمة، تمسك الذبيحة تقعد تذبحها وتاكلها، ان شاء الله تاكل جلدها، ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه، ان شاء الله تاكل حوافرها، ما حدش يقول لك اللي انت بتعمل ايه، رحمة بينا، هي دي رفع الاغلال، واخد بالك. كان المذنب من بني اسرائيل يجي الملك من دول يكتب على باب بيته ذنبه، كل الناس وهي خارجة تقرا تعرف عمل، واخد بالك ازاي؟ لكن ربنا ستر الامه، ستر امه النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم اما يعمل كبيره وعايز يتوب يعمل ايه؟ يقتل نفسه عشان يتوب. انما شفت الرحمه، شوف، ويضع عنه اسرهم والاغلال التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم. والقسم باسمه اللي هو بعمره، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك. شوف لما ربنا يتسامى، يعني عارف التسامي، يعني يتبخر، يعني يتحول من الحاله الصلبه للحاله الغازيه مره واحده من كتر ما يتحملها. لكن شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحملها صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى جعله يتحمل. والله لو لم يجعله يتحمل لكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذاب بهذه الآية فرحا صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا ألقى عليه القوة انه يتحمل هذه الآيات. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صلى الله عليه وسلم. ده انت يا اخي لو حسني مبارك قال لك وحياتك لا تفضل طول الليل متزق واخدك وحياتك عندي انا بس هعمل لك مش عارف وقفل السكه بالتليفون بس تبقى مزقط ما يجيلكش نوم. او اي ملك من ملوك الدنيا او اي رئيس من رؤساء الدنيا يقول لك الكلمه دي يسوحي هتنام هتقول يا ارض تهدي ما عليك يا ادم، فما بالك رب العالمين يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه يعني حاجه فوق الوصف. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون صلى الله عليه وسلم. نعم بس احنا مرتبطين بما يريده المؤلف. والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات كسلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي في الجاهلية إني أعلمه الآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يمر وهو بيطوف حوالين الكعبة قبل ما يبعث يلاقي الحجر الأسود يقول له السلام عليك يا نبي الأمة، يوم يرجع يتلفت كده يلاقي الحجر الصوت جاي من الحجر ويمشي مش فاهم، كان لسه مش فاهم انه هيبعث. فلما بعث عرف، فلما بعث قال ايه للصحابة؟ اني اعرف حجرا بمكة كان يسلم علي في الجاهلية اني اعرفه الان، يعني ممكن اقول لكم عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا ان الحجر الاسود، وفي روايات قالوا ده حجر تاني لكن الراجح ان هو الحجر الاسود. وانين الجزع، مش ده برضه تكليم الجمادات؟ الجزع مش مثل لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخطب للناس على الجزع، على جزع نخله مقطوعه يعني ميته جماد، طالما ماتت بقت جماد لكن طول ما هي نخله مرعرعه كده بقت نبات حيه، لكن دي قطعوها فبقت ميته بقت جماد. وبعدين لما ارتفع المسجد وكثرت الصحابه فواحده من الصحابيات، لان النساء كانوا بيقعدوا خارج المسجد خلف المسجد خلف الرجال، لما اتسع بقوا ورا خالص ما بقوش يشوفوا سيدنا رسول الله كويس. فالست دي كان ابنها نجار، فقالت يا رسول الله يعني اصنع لك منبرا تخطب على الناس، يعني تقول لابنها يعني يصنع منبر علشان هي ايه بتحتال انه يبقى عالي وام الستات كمان يشوفوه، كل واحد بيعمل لمصلحته بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم واثق فجابت المنبر وحطته جنب الجزع، فاول مره يقف الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الجزع، الجزع بكى بكاء شديد ارتج له المسجد حتى ان كل اللي في المسجد سمعوه. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم وحضن الجزع كما يحتضن الوالد ولد، وطبطب عليه حتى سكت قليلا فقليلا حتى صمت. واخد بالك؟ ده انين الجزع ده مش تكليم الجمادات اهو. واخد بالك؟ كلمت سيدنا رسول الله لما الجماد حس بسيدنا رسول الله، احنا ما بالنا مش عارفين نحس بيه ليه؟ يعني بقى الجماد اشد احساسا منا صلى الله عليه وسلم. وتكليم الجمادات والعجم حتى العجموات حتى الضب كلم النبي، والجمل كمل كلم النبي واشتكى له ان صاحبه بيجوعه بعد ما عجز وما بقاش يشتغل، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الجمل زي ما كنت بتحسن اليه هو بينفعك احسن اليه شيخوخ، لانه زكى لي الجمل انك لا تطعمه. والظبيه اللي كان الصحابي كان مصطادها ورابطها على باب بيته، فشافت الظبيه الرسول صلى الله عليه وسلم معدي عليها فبكت وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابنها عايزه تروح ترضعه وترجع تاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص افك منها الوثاق، واتفق مع الظبيه انها تروح ترضع ابنها وترجع تاني عند الرباط بتاعها. فراح فكها وراحت ورجعت. حتى الظبي كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. وحمار النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم الحمار بتاعه كان لسه جايبينه له جديد، فكان يحب وكان مشي يعفر، فقام سماه يعفور، يعفور من العفار يعني، واخد بالك؟ فقال له يا عفور، فالحمار نطق وقال اسمي شهاب ابن زيد. واخد بالك؟ نطق، واخد بالك ازاي؟ فحتى العجموات نطقت لنبينا صلى الله عليه وسلم. كل دي احاديث صحيحه، مش احنا بنقول كلام اوانط، كل دي احاديث موجوده في كتب الصحاح وكتب السنن. واحياء الموتى، والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا احيا الموتى زي ما احيا الموتى لسيدنا عيسى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، واحد من الصحابة وأظنها غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت بعيدة وسفر طويل وكانت شدة، ماتت بعير أحد الصحابة اللي يركبته حيمشي زي تحرق رجله، ماتت البعير بتاعه، فراح يشتكي لرسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندوش حاجة يركبها، فقال إنه يحيلوا البعير لحد ما توصلوا المدينة، فأحيالوا البعير بتاعه لحد ما وصلته المدينة وماتت تاني. واخد بالك؟ إحياء الموت. وزي ما قال الإمام الشافعي وسيدنا عمر بن الخطاب قبل الإمام الشافعي، قال إن تكليم الذراع وأنين الجذع أقوى من إحياء الموتى لسيدنا عيسى. لأن إحياء الميت، الميت من أصله إنه كان بيتكلم فلما رجع لأصله عادي، إنما الجذع ميت ومن أصله حتى لو في كمال خلقته ما بيتكلمش، فما بالك وهو خلقته ناقص، يقوم ربنا يخليه. يبقى إحياء الجذع أنين الجذع أقوى، وتكليم الجمادات لرسول الله أقوى. ده الرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كلم الجماد وطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقضي حاجته في مرة من المرات، فأمر الحجارة أن تلتف حوله، فالتفت كده حواليه اترتبت حتى قضى حاجته، ثم انصرف فعاد كل حجر إليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الجماد كلمه وسمعه، وسمع كلام النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الجماد. تسبيح الحصى، سمع تسبيح الحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل حاجات بتسبح، لكن احنا قلنا انك انت بتسمع زبزرات معينة، مش بتسمع كل الزبزبات، لانك لو سمعت كل حاجة هتبقى اردغانة كبيرة. ده انت لو سمعت صوت الدم اللي بيجري في عروقك ما تعرفش تنام للنهار ولا المصنع. طب جرب كده جهاز دوبلر وحطه كده بيسمع صوت الدم، مؤهل انه يسمعك، حطه كده على سريان اسمع ولا اكبر مصنع حديد وصلب شغال، واخد بالك؟ ولا اكبر بحر. فلو ربك سمعك اللي جواك ما كنتش هتسمع اللي براك، لكن ربنا خلى جسمك بيشغل ليل نهار اقوى من اي مصنع، ولكن ما تستصور لانه يشتغل في ذبذبات انت ودنك ما تسمعهاش. سبحانه وتعالى طاهر فوق عباد، ربنا رفع حجاب هذه الذبذبات عن اذن الصحابه واذن النبي، فسمعوا تسبيح الحج وتسبيح الحق في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد كده اللي حصل، في سيدنا ابو بكر سبح، في سيدنا عثمان سبح، وبعدين في سيدنا عمر ما سبحش. واخد بالك ازاي؟ عشان يبين الافضليات، معنى كده ان سيدنا عمر وحش، بس عشان يبين الافضليات. واخد بالك ازاي؟ واحياء الموتى وتكليم الذراع المسمومه، ما هي اقوى من احياء الموتى؟ ذراع شاه الذبح والطبخ، واخد بالك؟ وتشاوت وتسممت، والذراع اصلا مالوش لسان يتكلم، فضلا عن ان لو الشاه كامله اصلا ما بتتكلمش، يجي الذراع يتكلم ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم اني مسموم. دي اقوى من احياء الموتى، دي اقوى بكتير. الميت اللي ربنا احياه على ايد سيدنا عيسى، واخد بالك؟ وعلى ايد سيدنا موسى بضرب اجزاء البقره بالميت المقتول، قام نطق ومات، لكن ما هو قبل ما يموت كان من اصله بينطق، لكن الذراع والشاه اصلها من قبل ما تموت ما بتنطقش، فما بالك نطقت بعد ما ماتت؟ اقوى، اقوى للي يسمع. وكل آي اتى الرسل الكرام بها، وكل آي اتى الرسل الكرام بها انما اتصلت منه بهم صلى الله عليه وسلم. معنى البيت الشعر، وكل آية، انا كاتب البيتين، وكل آية اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم. كل آية اتى بها اي رسول واي نبي، يعني كل معجزة لا تأتي الا لاتصال نور النبي بهذا النبي، لان هذا النبي قبل نبينا لم يأتي الا لتمهيد بعثة نبينا، وبشارة الناس بنبينا، ودلالة الناس على الله حتى يأتي هذا النبي الكريم. فلولا وصول نور النبي لهذا النبي ما جاء بآية ولا معجزة. فكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. يبقى إحياء الموتى اللي على إيد سيدنا عيسى معجزة لنبينا، بجانب أنه معجزة لسيدنا عيسى. انشقاق البحر لسيدنا موسى معجزة لنبينا، بجانب أنه معجزة لسيدنا موسى. لأن الأنبياء كلهم إخوة علات. أنت لما أخوك ربنا يجري على إيده خارقة، مش انت بتشرف فيها؟ تعتبرها كانها جريت على ايدك انت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء اخوه علات، امهاتنا شتى وابونا واحد. امهاتنا شتى يعني شرائعنا مختلف، الشرائع مختلف، وابونا واحد يعني ديننا واحد الاسلام. فكل الانبياء كلهم حاجه واحده، وعشان كده اللي يكفر بنبي واحد كفر بكل الانبياء، واللي يؤمن بكل الانبياء هو ده الناجي. واخد بالك ازاي؟ يعني واحد يجي يكفر، وعشان كده النصارى رايحين في 60 ده لانهم كفروا بسيدنا محمد، حتى لو اعتقدوا في الله ما نعتقد نحن في الله. حتى لو قالوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، حتى لو قالوا كده وقالوا ان سيدنا محمد مش نبي برضه راحوا في داهيه. فهمت ازاي؟ فضلا عن ان اعتقادهم في الله كفر، لكن احنا بنفترض جدلا انهم اعتقدوا في الله ما يعتقده اهل الاسلام في الله، وكذبوا بنبينا راحوا في داهيه. يبقى النصارى رايحين في داهيه شديده عشان ايه؟ كفروا سيدنا محمد. واليهود رايحين في داهيه اشد لانهم كفروا سيدنا عيسى وسيدنا محمد، كفروا بكين. واخد بالك ازاي؟ فمساله خطيره. فمش تقول ده كان راجل طيب مقضي طول عمره في الكنيسه، ده راجل طيب ما تطلعش من بقه العيب الله يرحمه. واخد بالك؟ وممكن تقرا عليه الفتحه كمان. فتحه ايه يا عم؟ ده ميت مكذب بنبينا صلى الله عليه وسلم. مش بيقول لك الشهيد بطرس بطليموس مش عارف ايه ضربته عربيه مسيحي؟ وشهيد دي كلمه ما بتتقالش في السياح لما ماتوا، مش قالوا شهداء السياح الاجانب الكفار؟ احنا ما بنأيدش طبعا قتلهم، لكن احنا بنعترض على كلمه شهيد. شهيد دي ما بتطلقش الا على المسلم الموحد لما يموت في مواقع معينه واساليب معينه، لان ده مقام لاهل الايمان، ما تختلطش الفاظ. وغيره ما تتقالش على الشهيد يعني كلينتون لو قتلوه مثلا بالرصاص في الشارع نقول عليه الشهيد كلينتون؟ ما ينفعش، ما ينفعش يبقى شهيد. ده نتنياهو مثلا لو موتوه هنقول عليه الشهيد نتنياهو؟ ما ينفعش. حتى لو ما نؤيدش قتلهم او نؤيد قتلهم دي مساله ثانيه، اللي في القلب في القلب. وتكثير القليل واسماع الصم، اسماع الصم زي ما امر الحجاره زي ما قلنا، ونبع الماء من بين اصابعه الشريفه صلى الله عليه وسلم، وتكثير القليل، وقلنا الحاجات دي كتير هنعدي ما اقدرش عليه، وانشقاق القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم امر القمر فانشق. الاحسن الناس فاكره ان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم هي القران بس، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم معجزاته كتيره قوي، اعلاها القران لانه ادومه، هو اللي استمر على مر العصور. لكن في معجزات اخرى راها اللي عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه الصحابه، معجزات اخرى كثيره. ومعجزه انشقاق القمر كمان ربنا ايدها في القران وذكرها في القران مش في الحديث بس. يعني اللي يجي يكذبها يقول له انبا او انتج يكفر، اللي يجي يكذب بمعجزه انشقاق القمر يكفر، لانه بينكر ايه في القران. اقتربت الساعه وانشق القمر، ربنا قال كده وانشق القمر. اقرا في التفسير يقول لك انه انشق القمر في مكه لما لما الكفار طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه فشق لهم القمر فرقتين، ونزلت سورة القمر سورة مكية وليست مدنية. واخد بالك ازاي؟ وقال لك اقتربت الساعة وانشق القمر. يجي يقول لك انتوا ناس بس مجاذيب قاعدين تقولوا لنا شوية كلام زي الحواه. واخد بالك؟ زي محمد عبده في أول هذا القرن ومحمد فريد وجدي صاحب تفسير القرآن كانوا ينكروا المعجزات على الإطلاق لأنها لا توافق العقل المادي. فكانوا ينكروا المعجزات. حتى إن محمد فريد وجدي أنكر البعث، لأن البعث لا يوافق العقل، وأول آيات البعث كلها وقال إن هذه الآيات كلها آيات من المتشابهات وليست من المحكم. خطيرة. وحاجات متأيدة عليه محمد عبد كان ينكر المعجزات، وتلميذه محمد فريد وجدي كلهم تتلمذوا على يد جمال الدين الأفغاني. الأونطادي كان ماسوني وحاول يروح الأستانة عشان ينشر أفكاره ما عرفش، جه هنا الأزهرية شالوه على الرؤوس وعملوه زعيم كبير، وتربى على حجر محمد عبده، وبعد كده محمد عبده هو من اكبر الكبراء، وقعدوا ينشروا في كتب ويقول لك عظيم من العظماء، وهو كان فاسد العقيده. واخد بالك ازاي؟ لانه كان بينكر حتى المعجزات، والمعجزات مذكوره في القران. وكانوا يؤولونها واعتبروها من المتشابهات. ومن اراد تفاصيل ما اقول يشتري كتاب العلم والعقل والعالم للاستاذ احمد صبري اللي هو كان مفتي الديار العثمانية في آخر الخلافة العثمانية، أربع أجزاء، وكان معاصر هؤلاء الناس، الراجل ده كان معاصرهم ومؤيد، محمد عبده قال في مجلة الرسالة العدد كذا رقم كذا مش عارف ايه قايل كذا وكذا وجيبها، وقال في جريدة الاهرام العدد كذا يوم كذا قايل كذا وكذا وانا رديت عليه قلت له كذا، ومحمد فريد وجدي قال بالتواريخ وبالاعداد ذكرها، اللي عايز يعني اللي احسن يفتكر ان انا بتقوى العلوم اقوال. والكتاب مطبوع وبيباع باربع مجلدات، طبعا دار الفكر اربع اجزاء، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، اسمه كده موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. اقتربت الساعة وانشق القمر، اللي هو انشقاق القمر ورد الشمس. اذا كان الشمس ردت لسيدنا يوشع، سيدنا يوشع نبي من انبياء بني اسرائيل اللي هو ربنا فتح فيه بالقدس لليهود بعد التيه، لان سيدنا موسى مات في التيه، واخد بالك لما رفضوا يدخلوا ومات سيدنا موسى في التيه، وفضلوا بعد كده لحد ما ربنا قالوا ربنا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان ايامها لما بعث لهم طالوت ملك، كان النبي بتاعهم في الفتره دي كان يوشع، يوشع ده كان نبي، وكان عندهم صلاه قبل ايه قبل الغروب مفروضه عليهم، فلما انشغل بالفتح وجد الشمس هتغرب، فطلب من الله انه يمسك له الشمس عشان يلحق يصليه، فامسك له الشمس لحد ما صلى. ده سيدنا يوشع. حصلت لنبينا مرتين، حصلت الحكايه دي لنبينا مرتين، مره صبيحه الاسراء والمعراج لما سالوه قال لهم انه اسري بيه صلى الله عليه وسلم، فكذبوه وقالوا له ده احنا بنسافر وبنعمل وبنقعد ايام، تقول لنا انت الحكايه دي رحت؟ قال لهم طب بالاماره؟ قالوا له طب قول لنا اماره. قال لهم الاماره ان في قافله شفتها وهتيجي قبل غروب الشمس، والقافله دي مكونه من كذا وكذا وكذا وصفاتها كذا. ففضلوا قاعدين مستنيين والشمس قربت تغرب، وهم بيبصوا للرسول عشان يبصوا للشمس، عايزين الشمس تغرب والقافله ما تجيش علشان ايه؟ يبقى ايه؟ يكذبوه. والشمس خلاص قربت تغرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم توجه الى الله، واخد بالك ان هو لا يكذب امام هؤلاء الناس، فامسك الشمس حتى صرخ صارخ وقال جاءت القبيله التي بشركم بها محمد من على الجبل، واخد بالك، امسكها له في صبيحه الاسراء. ويوم حفر الخندق انشغلوا في حفر الخندق عن صلاه العصر لحد ما المغرب قربت تغرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار للشمس فامسكها الله حتى صلوا العصر قبل الغروب. يبقى مرتين لنبينا صلى الله عليه وسلم. وامسكها برضه سيدنا سليمان. واخد بالك ازاي؟ لما سيدنا سليمان قال ربي اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق، قالوا ردوها علي اي الشمس. فردت له حتى صلى مره اخرى، وقال ردوها علي يعني يعود الضمير على الخير. واخد بالك؟ على خلاف في التأويل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، طالما النبي بيتعامل مع ربه ورب العالمين هو فعال لما يريد، يبقى كل شيء ممكن تصدقه طالما نسب إلى الله. بقت بسيطة، عند الله بسيطة، لكن عندك أنت كبيرة، لأنك أنت عاجز، ضعيف. وقلب الأعيان، كانت الأعيان يعني الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يقلبها على غيرها، سيدنا موسى العصا اتقلبت إيه؟ حية. سيد سيدنا موسى. طيب سيدنا عكاشة بن محصن جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقال له سيف انكسر يا رسول الله، ورسول الله ما عندوش مخزن، ده كانوا مش طالعين للحرب اصلا، ده كانوا طالعين للعير، فما كانش معاه مخزن ذخيرة ولا مخزن اسلحة، فاعطاه جريدة، جريدة اعطاه جريدة في يده فمسكها وضربها كذا فصارت سيفا صلصا في يد عكاشة بن محصن، واخد بالك، وخدها سيدنا عكاشة، وعشان كده سيدنا عكاشة من المتوكلين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، الآية الحديث. فلما وقف سيدنا عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله صلى الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فوقف واحد بعديه وقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، ما رضاش يكسر خاطره وقال له أنت مش منهم، لكن قالها له بطريقه فيها عدم كسر خاطر، قال له سبقك بها عكاشه. سيدنا عكاشه بن محصن لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر وسيفه اتكسر ماهوش حاجه، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يديله جريده. لو انت بقى تقول له ايه ده يا رسول الله؟ جريده؟ وانا هحارب بجريده؟ ما انت لمد. انما سيدنا عكاشه بن محصن ما عندوش، عنده التوكل. عنده كمال التسليم لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم، انه عارف انه بيتعامل مع نبي مش بيتعامل مع شخص عادي. فخد الجريده من سيدنا رسول الله وعملها كده بقت سيفي. ربنا قلب الاعيان لدرجه ان بقى يتحارب بهذا السيف وتوارثته الاجيال بعديه ولاده من بعده، واخد بالك، اللي هو السيف اللي كان اصله جريده صلى الله عليه وسلم. والنصر بالرعب، نصرته بالرعب. هو سيدنا رسول الله لما راح مثلا على مسيره شهر، نصرته بالرعب على مسيره شهر. سيدنا رسول الله لما خرج في غزوه تبوك مش خرج عشان يواجه الروم، خرج عشان يحارب الروم. سمع ان الروم بتجهزه من ناحيه الشام وعايزين يقتلوه في المدينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا انا اخرج انا واجهه. خرج يواجههم، لما وصلوا تبوك عرفوا ان الرسول خرج لهم، خرج خير ما رضوش يقابلوه، رجع صلى الله عليه وسلم وما رضوش يهاجموه بعد كده. يبقى نصر بالرعب ولا ما نصرش بالرعب؟ صلى الله على مسيره شهر صلى الله عليه وسلم. والاطلاع على الغيب، وربنا اطلع نبيه على اشياء كثيره غيبيه، اعلم احوال اهل الجنه واحوال اهل النار واحوال القيامه وعلامات الساعه واشياء تحدث في القريب واشياء تحدث في البعيد، واحاديث والاحاديث كثيره تدق بهذا. وظل الغمام، وظل الغمام كان ما يمشي صلى الله عليه وسلم، اذا صار اينما صار تظل غمامه صلى الله عليه وسلم. وتسبيح الحصى، حق كان الشيخ يقول وسماع تسبيح الحصى، كان حق بس يضيف كلمه وسماع، لان الحصى بتسبح سواء سمعنا ولا ما سمعناش بدليل الايه وان من شيء الا يسأل. لكن المعجزه هي سماع تسبيح الحصى، سماع تسبيح الحصى. وحصل لسيدنا مين؟ لسيدنا من الاولياء الشعراني، الشيخ الشعراني اللي هو جد عبد الوهاب المغني. واخد بالك؟ جده ده، جده يمكن الثالث ولا كده. ما عبد الوهاب المغني ده كان جه مصر ليه؟ جه مع ابوه علشان يشتغلوا خادم في مسجد جدهم سيد الشعراني هنا في مصر، فسكنوا باب الشعريه. فهو حب الغنى والحاجات دي ومشي بقى في السكه بتاعته، ربنا يرحمه ويغفر له. واخد بالك؟ ولكن اصله شريف. سيدنا الشعراني بيقول لك كان بيصلي في ليله في رمضان، وبعدين طال السجود، طول السجود، فسمع كل حاجه في المسجد بتسبح، حتى الحصير، حتى العمدان، حتى الحصان، حتى الحصى تحت الحصير. لدرجة ان بيقول لك فضل ساجد لحد ما الفجر اذن عليه وما كملش صلاة العشاء من كثرة انشغالي بهذا. عشان تعرف ان ربنا لو كشف لك بعض هذه الاشياء هتضيع الفرائض، هتضيع الفرائض، هتنشغل بها عما طلب منك. فربنا ايه؟ غطاها علشان تعرف تقرا قرآن وتقرا الجورنال وتذاكر وتنجح وتاخد شهادات وتتجوز وتعيش وتخلف وتروح السوق وتشتري وتتحرك في الدنيا، والا كنت قعدت كده قوم بلط، لا قمت كلت ولا شربت ولا دخلت الحمام ومت في مكانك، لانك جهدت تبه. واخد بالك؟ لكن ربنا رحمته دينا واسعه. فبيقول لك اليوم ما عرفش يصلي العشاء، ما كملش العشاء، فضل قاعد كده ساجد مش عارف يرفع من كتر ما بهت، لحد ما جم رفعوه هم الناس في المسجد. واخد بالك؟ على الفجر رفعوا دماغه، يا دوب ربنا كشف عنه الكوب ده فما سمعش. فسماع تسبيح الحصى ده معجزه، كانت من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن صدق مع الله ممكن يسمع، للي عايز يسمع، لكن احنا مش عايزين الا اللي كتبه لنا ربنا. احنا مصدقين ولا نريد الا ما كتبه الله لنا، لا نختار على الله، والحمد لله. وسماع الشيخ شرانة وذكرها في احد كتبه، القصه دي هو ذكرها في احد كتبه على عن نفسه. وسماع تسبيح الحصى وابراء الالام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملس كده على اي حاجه تألم اي انسان خلاص انتهت. سيدنا قتاده جاله في غزوه احد عينه وقع على خده ماسكها كده، جاله سهم في عينه فماسك شويه ميه كده، وراح لسيدنا رسول الله، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها فصارت اصح من الاخرى، وعاش حوالي 20 سنه بعدها يقول لك كانت الاخرى ترمض والثانيه اللي ردها رسول الله ايده ما ترمضش ابدا. واخد بالك؟ في الحال. واخد بالك؟ فين بقى؟ واخد بالك؟ يروح لاعظم الاطباء الوقت يقول له خلاص ما ينفعش، نركب لك عين ازاز بقى معلش تبقى منظر وخلاص. لكن سيدنا رسول الله خلاص. سيدنا علي في صبيحه فتح خيبر بعد صلاه الفجر قال يفتح الله، لان حصر خيبر عده شهور فجاء في صبيحة فتح خيبر بقى قال يفتح الله على يد رجل يحبه الله ورسوله. فالكل قعدوا بقى ايه مستنيين مين هو مين هو. صلوا الفجر فالرسول صلى الله عليه وسلم يبص فكل واحد ايه يرفع دماغه كده عشان يعني اهو عايز بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين نفسه. وفيهم الاكابر كلهم, فيهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان والاكابر كلهم والعشرة المبشرين وغير المبشرين واهل بدر وحاجات يعني الواحد لو خد التراب اللي بيدوسوا عليه يستشفي بيه, واخد بالك ازاي؟ فسيدنا رسول الله سأل مين؟ سأل اين علي بن ابي طالب؟ قالوا له ارمد يا رسول الله, يعني عينيه وارمه ومقفله ومعمصه ما اتفتحتش وصلى بخمسه من كتر ما هو ايه بيلتقوه يسقوه كده ما بيشوفش. فقال ائتوني به, فراحوا جايبينه ماسكينه من ايده, فالرسول صلى الله عليه وسلم سفل في عينيه فبرئت في الحال الورم والعماص والحاجات دي في الحال, زالت الالم في الحال. وذهب سيدنا علي بن ابي طالب ببركة دعوة النبي رفع باب خيبر على كتفه وكان يرفع 40 راجل. باب خيبر باب الحسن, باب الحسن يقول لك لا يرفعه الا 40 رجلا. سيدنا علي راح نام تحته وراح رفعه كتفه كل الصحابه ده وفتحت خيبر, واخد بالك ازاي؟ بكتف سيدنا علي بن ابي طالب, واخد بالك؟ فإزالة الالام المعروفة لدرجة ان بعض شعرات النبي بعد حجه قعدوا قسموا شعر النبي لما حلقوا وكل واحد خد خصلة من شعره, فضلوا سنوات عديدة كل ما واحد يعيا يبلوا شوية مية في الشعر ده يحطوا الشعر في شوية مية ويستحموا بهذا الشعر يبرأ سنوات عديدة ويتورثوه. ورحت انا هنا سيدنا الحسين الحمد لله ربنا اكرمني فتحوا لي الحجرة الشريفة لان كنت عامل عملية الواحد اللي ماسك باب الحجرة فمن يعني خدمته فقال لي تعالى لي وانا هفتح لك الباب واوريك الحاجات اللي هم بيفتحوها للناس. ففتح لي شفت شعارات النبي صلى الله عليه وسلم وشفت سيفي ومسكته بايدي, سيف النبي ما تقدرش تشيله بايد واحده تقيل عشان تعرف ان دول كانوا اقوياء. اخد ايه يا عم ده هم حاطينها في ازازه جوه ازازه جوه, اخد ايه يا عم ده حاطينها هو اداني شعره كده ده هم حاطينها في المكحله الشريفه صلى الله عليه وسلم. سيف سيدنا رسول الله فكانوا بياخدوا شعارات النبي صلى الله عليه وسلم واثاره بل عرق النبي, كانوا ياخدوا قطرات عرق النبي يحسنوا بها المسك يحطوها على المسك عشان يحسنوه يخلوه مسك اصل صلى الله عليه وسلم لانه كان اطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. وابراء الالام والعصمة من الناس والله يعصمك من الناس, دي ال 65 خلصنا كده الحمد لله تروح ومبروك عليكم. والعصمة من الناس الى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه الا مانحه سبحانه وتعالى ذلك ومفضله به لا اله غيره الى ما اعد له في الدار الاخره من منازل الكرامه ودرجات القدس ومراتب السعاده والحسنى والزياده التي تقف دونها العقول ويحار دون ادراكها الوهم لقوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. فانت ليك زياده في الجنه وكلنا ان شاء الله لو كنا من اهل الجنه ونرجو ذلك وامنا في الله كبير بيبقى لينا الحسنى اللي هي الجنه ولينا الزياده. قالوا رؤيه الله عز وجل وكل واحد حيرى الله على قدر مقامه, فرؤيه نبينا اعلى رؤيه. انت فكرك انت لما حترى الله في الجنه حتراه كما يرى رسول الله؟ كل واحد حيراه على قدره, فرؤية النبي زيادة النبي دي أعلى زيادة, كما أن حسن النبي أعلى حسن اللي هي إيه الوسيلة اللي أعلى درجة في الجنة, وكذلك رؤية النبي لرب أعلى رؤية صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.